أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: متى تبدأ مدة المسح على الجوارب؟ أحسن الله إليكم. المسح على الجوارب في حق المقيم يوم وليلة، والمساومة 3 أيام. وفي خلاف متى تبدأ. الجمهور أهل العلم على أنه من الحدث ومن الحدث، وذهب آخرون إلى أنه من المسح مطلقا، المسح مطلقا ولو كان قبل الحدث. والثالث وهو الأظهر إلى أنه من المسح بعد الحدث، وهذا هو الأظهر إن لم يكن هو الصواب. وذلك أن لدليل، الدليل الأول قوله يمسح علقه بالمسح، الدليل الثاني قوله يوما وليلة، يوما وليلة والمساواة 3 أيام. خرج الدلالة من قوله يمسح فعلق المدة بالمسح، فقبل المسح. فمن قال إنه يبدأ من الحدث خالف ظاهر الحديث إن لم يكن نص الحديث، لأنه يقول هذا القائل إن المدة تبدأ من الحدث، من حين الحدث. أما الحديث الوارد في هذا الباب أنه من حديث الحدث، حديث لا يصح في هذا. الدليل الثاني قوله يوما وليلة، وذلك أن من قال إنه يمسح من الحدث على قوله لو أن إنسان مثلا يعني توضأ بعد الفجر، مثلا بعد الفجر توضأ بعد الفجر، أو توضأ مثلا قبل الفجر، توضأ قبل الفجر والساعة 5 مثلا، وأحدث بعد يعني نعم، لو أنه مثلا توضأ ولبس الجوارب، توضأ ولبس الجوارب ثم أحدث، يعني لبسها قبل الفجر ثم أحدث بعد الفجر، يعني بعد الفجر 6 ومسح 12، 6:12، فعندهم يمسح إلى 6 من الغد، يعني يكون مسح في الحق 18 ساعة، لم يمسح يوم. والنبي يقول يوم وليلة، يوم وليلة، وهو على قولهم يمسح يوم إلا 6. وهكذا في صور أخرى، لو أن إنسان لبس الجورب مثلا في الليل ثم نام 10، ولو فرضنا أنه لم يستيقظ إلا من الغد، غلب أنه لم يستيقظ إلا من الغد 10 واستيقظ ورد يمسح، يقول لا يمسح، فأنت استغرقت المدة على نومك فلا يمسح ولا يترخص. كل هذا مخالف لظاهر قوله، لهذا كان الأظهر هو أنه يبدأ من الحدث بعد المسح، ولا نقول من اللبس. نعم.